السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ احمد؟ ايوه. كيف حال شيخنا؟ الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ، كيف حال صحتك؟ نحمد الله عز وجل. شيخنا يعني ولو ياخذ من وقتك يعني سؤال واحد ان شاء الله. ايوه. شيخنا حفظكم الله، لعله لا يخفى عليكم ان الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله كتب رسالة بعنوان رفقاً أهل السنة بأهل السنة. نعم. والآن عندنا في الجزائر يعني بكل صراحة يا شيخ يعني حادثة فتنة، أتباع العيد الشريفي وأتباع أبي الحسن المأربي يروجونها، ويعني والمميعين وأهل الأهواء يوزعونها يعني توزيع كبير جدا. نعم. وعلى كل حال قرأت فصلاً فيها يعني، وهذا الذي يركزون عليه قول الشيخ حفظه الله فتنة التجريح والهجر، لعلك قرأت رسالة شيخنا. قرأتها. يعني فما قوله؟ المهم أنه قد رد علي على هذه الرسالة، رد عليها واحد يمني من طلاب الشيخ مقبل ردا جيدا جدا، ورد عليها أيضا طوال الأزري البحريني أيضا ردا جيد لا بأس به. يعني الحمد لله ان اهل السنه انكروا هذا. طيب يا شيخ، والذي يروج هذه يعني الكتب؟ الذي يروج هذا يدل على انه مبتدع ويريد الفتن. الله اكبر. يعني وايش ترى يا شيخ؟ يعني نحذر من يفعل هذا الفعل يعني؟ حذر منه، حذر منه. جزاك الله خير. تفضل. شيخ، ما قولكم في كتاب رفق الأهل السنة بأهل السنة للشيخ عبد المحسن العباد؟ ايش اسمه؟ اسمه رفق أهل السنة بأهل السنة. والله هذا الكتاب الحقيقة يعني ما نحب أنه كتبه، وكان ينبغي ألا يكتب مثل ذلك. على كل حال قد رد عليه مرة، والذين ردوا عليه بعضهم ما شاء الله كتب كتابة جيدة، وإن كان لم يذكر اسمه لكنه رد عليه. الأمر إن شاء الله فيه نظر، والإخوة الذين ردوا سنقرأ ردهم إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. أنا والله أن نأسف لما عمله الشيخ عبد المحسن جزاه الله خير وهداه الله. شيخ، سمعنا أنكم عازمون على الرد، ماذا الرد على هذه الرسالة؟ أنا لست عازما على الرد لأني متعب، وأيضا الذين كتبوا وردوا إن شاء الله في ردودهم البرد. بارك الله فيك شيخ، وفقنا الله وإياكم. جزاك الله خير، ما يحبك شيخ. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. هذه بارك الله فيك ما تعتبرونه، والمدح اللي قاله المد والثناء العاطل الذي قاله الشيخ، ليش ما يعتبرونه؟ يعني قال عباد هذا الكلام والعلماء صوبوني جميعا، إيش فائدتهم من هذا الكلام؟ والدفاع عن الحق يعني أمر مذموم؟ فين عقولكم؟ يعني يستخفون عقولكم ويلعبون عليها هكذا؟ واحد عالم خالفه عشرات العلماء وقال مثل هذا الكلام، الحق مع من؟ ثم الكتاب جملة نصيحة، والمآخذ اللي فيه عليهم هم، هم اللي طعنوا في العلماء وجرحوا بالكذب والفجور. وأهل والسلفيين لهم أهل فتن فسروا كلامه ونشروه ضد هؤلاء، لكن مو أهل فتن. من ينشر هذا المرتاد؟ قول لهم إذا تبون تنشرون شنو ضدكم؟ قول لهم والله احنا كذابين وافترينا على العلماء والشيخ الألباني العباد يدين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا لم أقرأ كتاب الشيخ عبد المحسن، ولكن أعلم